سبحان الله العظيم، كيف فرطنا في خيرات عظيمة. لو قيل لواحد منا ولو قيل لكلنا إن غنيا من الأغنياء وأميرا من الأمراء سيأتي قبل الفجر بساعة إلى أبها وسيعطي كل من يتصل به 100,000 ريال لما نام أحد منا في تلك الليلة، لما نام. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. جعلنا الريالات أعظم من مناجاة رب الأرض والسماوات، ينادينا يطلب منا أن نلتقي به في تلك الساعة المباركة وأن نخلو به في ذلك الوقت العظيم. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر. لمن ينادي؟ لمن ينادي رب العالمين؟ ما ينادي عباده؟ يا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم وأحيوا هذه السنة فيكم وفي أهليكم وفي جيرانكم وتواصوا بها، فلها فوائد عظيمة سيأتي الإشارة إليها والكلام عليها إن شاء الله عما قريب. إخوتي الكرام، وإذا سأل الإنسان عن المقدار المطلوب قيامه في الليل فأقول إن ذلك موكول إلى جد الإنسان واجتهاده ونشاطه، فإن شاء فليستقل وإن شاء فليستكثر على حسب ما عنده من عزيمة. إنما إذا استكثر ما ينبغي أن يستكثر بحيث يصل إلى حالة يصاب فيها بملل وسآمة وكراهية لعباد الله فلعبادة الله فليعبد الله جل وعلا بجد ونشاط. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أي أن خير قيام الليل يكون على شاكلة معينة، كان نبي الله داود على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه يحافظ عليها. ففي الكتب الستة أيضا إلا الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هذا أحب القيام إلى الله جل وعلا. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن ينام، ولنفرض أنه نام في الساعة التاسعة بعد العشاء ويستحب التبكير بالنوم إذا لم يكن الإنسان في موسم طاعة، في موسم طاعة، وهذا في ليال معدودة، وما عدا هذا فليبكر كما تقدم معنا بيان هذا في هدي الإسلام في النوم. فإذا نام الساعة التاسعة عنده للساعة الخامسة إلا ربع، والنقل الخامسة قرابة 8 ساعات، فلينم نصفها 4 ساعات، ثم ليستيقظ بعد ذلك قرابة 3 ساعات أو ساعتين أو ساعتين ونصف في مناجاة الله، ثم لينم ساعة وليستيقظ بعد ذلك قبل الفجر بدقائق لئلا يدركه الأذان طلوع الفجر وهو نائم. وهذا مطلوب من الإنسان وهو أحسن كيفيات القيام، لأنه إذا قام الجزء الأخير من الليل فقط قد يعتريه شيء من الملل بعد ذلك لصلاة الفجر، يضاف إلى هذا يصبح في وجهه شيء من الصفرة، فلو نام في ذلك الوقت لكان أنسب. ولينم كما قلنا إذا شيئا يسيرا، فنادى الله جل وعلا عند نزوله بما تيسر ثم نام، ليخلو بالرحمن جل وعلا أيضا عن طريق النوم بعد أن تهجد وطهر نفسه ونام على أكمل حاله. فينام إذا ما تيسر له مقدار ساعة متوجها للقبلة على هيئة الميت، وليرى بعد ذلك ولينظر ماذا سيراه في تلك الساعة وفي ذلك الوقت من رؤى يسر بها ويبتهج، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، وكما يحصل للصالحين في كل حين. هذا أكمل الحالات. وإذا لم يتيسر له ذلك فليقم من الليل ولو قدر حلبة شاي، ولو مقدار صلاة ركعتين. لم ينبغي أن لا يطلع عليه الفجر ولم يأخذ بحظه من الليل ولو مقدارا يسيرا، لأنه لو لم يقم حتى يطلع الفجر فقد بال الشيطان في أذنيه وكتب عند الله من الغافلين. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية بقرابة ثلث القرآن خمسة أجزاء في الليل كتب من المقنطرين، أي الذين يوفون أجورهم بالقناطير يوم القيامة بغير حساب. لا بد من هذا على أقل تقدير، كما تقدم معنا عن الحسن وابن سيرين أريان أن القيام واجب ولو بمقدار حبة شاة، بمقدار عشر آيات. المقصود يتعرض لنفحة رب الأرض والسماوات في ظلام الليل ويناجيه، ولا يكون في جميع الليل كأنه جيفا. إن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، إن قام بمئة كتب من القانتين، إن قام بألف كتب من المقنطرين. هذا فيما يتعلق بالجانب الثاني، وأما الجانب الثالث وهو عمل السلف الصالح رضي الله عنهم في قيام الليل، فأبتدئ بذكر الصحابة الكرام الذين كانوا ينفذون ما يغرس نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوبهم من التوجيه نحو القيام، لنرى كيف كانوا، ثم أخذ نماذج أيضا ممن جاء بعدهم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المبحث الرابع إن شاء الله. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين بين عمودين من أعمدة المسجد، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، تصلي فإذا فترت تعلقت به في الليل لتطرد عن نفسها النعاس وليكون معها جد ونشاط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، فإذا فتر فليركض فلينم، ليصلي أحدكم نشاطه. وهذا هو المطلوب منا، فلا ينبغي أن نفعل العبادة بحالة نصل بها إلى السآمة، لنفسك عليك حق فلما تيسر. إنما كان هذا شأنهم في بداية الأمر عندما وجههم نبينا صلى الله عليه وسلم للقيام، يربطون الحبل بين الساريتين ثم بعد ذلك يتأرجحون إذا اعتراهم الملل ليطردوا عن أنفسهم النعاس. وهكذا كان السلف يوصي بعضهم بعضا بهذا الأمر. ففي سنن أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن أبي قيس رضي الله عنه قال: دخلت على أمنا عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن أبي قيس من أئمة التابعين الكبار، فقالت له أمنا عائشة: يا عبد الله، لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد، أي إذا اعتراه تعب واعتراه مرض لا يخرج قيام الليل عليه صلوات الله وسلامه، يصلي وهو قاعد. فأنت لا تدع قيام الليل، لا تدع قيام الليل يا عبد الله بن أبي قيس. وعبد الله بن أبي قيس هو الذي سأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، هل كان يجهر أو يسر كما ثبت ذلك في المستدرك بسند صحيح، قالت: كل ذلك كان يفعل، فيجهر أحيانا ليوقظ من حوله، ويسر أحيانا ليكون أخشى عليه. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وثبت في المستدرك بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر رضي الله عنه وهو يتهجد ويخفض صوته، يخفضه وهو مخافط صوته بالقراءة، ومر بعمر رضي الله عنه وهو يجهر بصوته ويرفع، وصوته يسمع من خارج بقوة. ثم سأل أبا بكر عن هذا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أسمعت من ناجي، أناجي الله وهو يسمعني. وقال لعمر لما ترفع صوتك بقوة؟ قال لأطرد الشيطان وليستيقظ الوثنان النائم. فقال لأبي بكر ارفع قليلا من صوتك، وقال لعمر اخفض قليلا ليكون ذلك في حد التوسط، فإذا كان الصوت خافتا لا يسمعه المجاورون، والمطلوب منهم أن يستيقظوا إذا دخلوا في الثلث الأخير، فاجهر بالقراءة ليستيقظ من حولك من زوجتك ومن أولادك ومن جيرانك، وإذا كنت قبل ذلك فأسر، هذا مطلوب، ارفع قليلا اخفض قليلا، لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا كان الصحابة الكرام قاطبة، فهذا عمر كما في موطأ مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يصلي في الليل حتى إذا كان من آخر الليل ودخل الثلث الأخير أيقظ أهله وتلا قول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في ترجمة عمر رضي الله عنه، وثبت أنه كان في خلافته إذا صلى العشاء يأتي إلى بيته فيلقي نفسه في مسجده ويتهجد حتى يطلع الفجر، وما كان ينام رضي الله عنه إلا ساعة يسيرة عند الضحى ثم يتفرغ بعد ذلك للرعية، وكان يقول إذا نمت في الليل ضيعت نفسي وإذا نمت في النهار ضيعت رعيتي. رضي الله عنه وأرضاه يقوم في الليل ويتهجد حتى إذا دخل الثلث الأخير أيقظ أهله وتلا قول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهكذا كل الصحابة الكرام كانوا على هذا المسلك. ففي صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وكتاب الزهد للإمام أحمد عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال تضيفت أبا هريرة أي نزلت عليه ضيفا سبعة أيام، فكان هو وزوجه وخادمته أمته يقتسمون الليل أثلاثا، تصلي الزوجة ثلثا وتصلي الأمة ثلثا ويصلي أبو هريرة ثلثا، ولا يخلو البيت من قائم لله جل وعلا. والحديث في صحيح البخاري إخوة الكرام قوله خادمه أي أمته، وهذا كان موجودا في العصور الأولى عندما كانت الدولة الإسلامية قائمة ويحصل قتال بين الدولة الإسلامية وبين الكافرين، فإذا أراد الإمام أن يسترق الذرية وأن يسترق أيضا الرجال المأسورين فله ذلك، فإذا استرقهم صاروا أسرى والنساء بعد ذلك صاروا عبيدا والنساء تصبح إماء، وهذه الإماء يحق للمجاهد عندما تعطى له وتوزع عليه أن يعاملها معاملة زوجته، وله أن يبيعها ليشتريها إنسان كأنها زوجة له بدون عقد وبدون شهود، هذا ملك باليمين يعبر عنه، وهذا جائز وهو شرع الله جل وعلا. وقد استنكرت القوانين الشيطانية الغوية الإنسانية في هذا الوقت هذا الأمر، وقالت إنه جريمة ما بعدها جريمة، ونقول ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، كفروا بالله فأمكننا الله من رقابهم خيرا من ضرب رقابهم وتخليدهم في السجن، أن نجعلهم يخدمون من يعبد الله ليوحدوا الله ويدخلوا الجنة بعد ذلك، هذا شرع الله ومن اعترض عليه فهو كافر. إنما أريد أن أقول لهؤلاء الزنادقة في هذا الوقت الذين يعترضون على حكم الله جل وعلا ويقولون إن هذا امتهان للإنسان، إذا قلنا لكم عاشروا هذه المرأة على أنها أمى ولها حكم الزوجة، وإذا حملت منك فلا يصح بيعها صارت أم ولد، بمجرد موتك تصبح حرة، هذا الحكم تستنكرونه وهو منتهى الرحمة، وبدأتم تستسيغون يا إخوان الشياطين الشغالات والخدمات التي ملأتم بها البيوت. عدد الشغالات الآن في هذه البلاد 300,000 شغالة، عدد الشغالات تستسلمون هذا وتستمرئونه وتعاشرها بعد ذلك عشرة المحارم أو عشرة الزوجات، هذا لا غضب فيه. وإذا قلنا هذه أما حكمها حكم الزوجة تعاشرها فيأتيك أولاد منها عن طريق الحلال، وإذا حملت صارت أم ولد بمجرد موتك تصبح حرة لا تباع، هذا تستنكرونه وتستسهلون ما يوحيه إليكم ساداتكم من الغرب. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا دخلت الشغالات للبيوت هذا رقي والناس يفتخرون، وإذا أما هذا امتهان للإنسان، لما هذا امتهان وذاك وهذا إكرام؟ لما الشغالة إكرام وذاك امتهان؟ لما تمتهنها امتهانا إذا كانت شغالة ليس بعده امتهان؟ هذا هو الإكرام، هذا هو الإكرام. فهنا تضيفت أبا هريرة فكان هو وزوجه وخادمه أي أمته يقتسمون الليل أثلاثة، هذه أمة ليست شغالة ولا خادمة، وما كان في بيوت أحد من سلفنا شيء من ذلك. إخوتي الكرام، واقتسام الليل أثلاثا كان فاشيا في زمن السلف الصالح، فليتنا نحيي هذه السنة في هذه الأيام. يقتسم الإنسان مع زوجه مع زوجتيه مع أولاده الليل بحيث لا يخلو البيت من قائم من أول الليل إلى آخره. هذا كان فاشيا عن عدة من السلف الصالح، هذا سليمان التيمي المتوفى سنة 69 و100 للهجرة، وهو من رجال الكتب الستة، وأطلق عليه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ لقب شيخ الإسلام. وكنت قرأت الكتاب بأجزائه الأربعة، وترجم فيه 1,100 رجل و76، فما وصف أحدا بشيخ الإسلام إلا قرابة 100 فقط من الأئمة الذين هم حفاظ، ما وصف واحدا منهم بشيخ الإسلام إلا قرابة 100 من 1,176. يقول في ترجمة سليمان التنيف إنه شيخ الإسلام من رجال الكتب الستة، كان عنده زوجتان رضي الله عنه وعن زوجتين، فكان يقتسمون الليل أثلاثا ولا يخلو بيتهم من قائم. سليمان التيمي لما احتضر بدأ يبكي عليه رحمة الله، فقالوا له ما الذي يبكيك؟ قال مررت على مبتدع فسلمت عليه، فأخشى أن يجعلني الله معه في هذا الوقت. على مبتدع فسلم عليه، على مبتدع فسلم عليه، سبحان ربي العظيم، فما جزاء المبتدع؟ مر على مبتدع فسلم عليه، وهذا شأنه، هذا صلاحه، رضي الله عنه وأرضاه، يقتسم الليل مع زوجتيه أثلاثا. وهكذا كان الحسن بن صالح بن حي، وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة، كان أيضا يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثا. فماتت أمه فاقتسم الليل هو وأخوه علي، فمات أخوه فقام الليل بنفسه. الحسن بن صالح بن حي من رجال مسلم والسنن الأربعة، الحسن بن صالح بن حي، ومن طريف ما يروى أنه كان عنده جارية أمه فباعها عندما احتاج لشيء من المال، فأيقظت هذه الجارية أهل البيت الذين صارت إليهم في وسط الليل لقيام الليل، فقالوا لها أسحرنا، دخل الفجر، قالت لا، كونوا لتتهجدوا ولتعبدوا الله، قالوا لا نستيقظ إلا إذا أذن الفجر. فلما كان اليوم الثاني ذهبت إلى الحسن بن صالح بن حي وقالت يا سيدي بعتني إلى أناس لا يصلون إلا الفرائض فاتق الله في وردني إليك. فذهب إليهم وقال ردوا علي الجارية، قالوا نعم، فأعطاهم فلوسهم وأعاد الجارية إليه. سبحان الله العظيم، كان سلفنا على هذا المثلث أبو هريرة وأهله يقتسمون الليل أخلافا، سليمان التيمي الحسن بن صالح يقتسمون الليل أخلافا، ومثل هؤلاء كثير وكثير. وبالجملة فمن نظر في حال الصحابة رضي الله عنهم علم أن المجتهد فينا كاللاعب فيهم. وهذا قاله الإمام مجاهد رضي الله عنه بعد أن نقل عن ابن عمر كلاما في منتهى السداد، قال لن يزل الناس في نقص في عقولهم وفي أعمارهم وأبدانهم، كلما امتدت الحياة ينقصون، ولا يكون حال المتأخرين كحال السابقين. فكان مجاهدا بعد ذلك يقول والله ما المجتهد فيكم في التابعين إلا كاللاعب في من كان قبلكم، إلا كاللاعب في من كان قبلكم. وهذا هو وصف الصحابة كما قال علي رضي الله عنه. ففي الحلية وصفة الصفوة أن علي رضي الله عنه صلى في آخر أيامه صلاة الفجر، ثم بعد أن انصرف الناس من الصلاة بقي في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وظهر نورها على الجدران، فأخذ بلحيته رضي الله عنه وبدأ يبكي، ثم قال والله لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى من البكاء، قد باتوا لله سجدا وقياما يراوحون بين أقدامهم وجباههم، فإذا طلع الفجر ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم بالبكاء، والله لكأن القوم كانوا غافلين، أي يبكون على أنفسهم وكأنهم كانوا في ذنوب وفي عيوب، ما رأيت شيئا يشبههم. ثم قام رضي الله عنه وهو حزين، فما دخلت عليه الجمعة إلا وطعنه ابن ملجم لعنة الله على الطاعن، ورضي الله عن المطعون. قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويحك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا. لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، هذا كان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو استقرأنا بعد ذلك أحوال من بعدهم لرأيناهم على هذه الشاكلة. هذا محمد بن واسع عليه رحمة الله من رجال مسلم وسنن أبي داود والترمذي، قال عنه الحافظ ثقة عابد كثير المناقب وهو من التابعين، أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه في البصرة وروى عنه كان إذا جن عليه الليل يقوم ويتهجد يقول أهله والله إن حاله كحال من قتل أهل الدنيا، فهو يلجع إلى الله جل وعلا ويحج إليه من ذنوبه. محمد بن واسع عليه رحمة الله. ويروى أنه لما داهم الكفار بلاد الكوفة وكان فيها إذاك، تفقد أمير الكوفة قتيبة بن سعيد الناس وقال من في المسجد، فقالوا لا يوجد إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه إلى السماء، فقال والله إن تلك الأصبع أحب إلي من 30,000 فارس. محمد بن واسع بدعائه ينصرنا الله ويفرج كروبنا محمد بن واسع رضي الله عنه وأرضاه. هذا كان حاله. وهكذا الإمام الداراني بعد ذلك أبو سليمان المتوفى سنة 207 للهجرة كان يقول: والله لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، ووالله إن أهل الليل في ليلهم مع الله ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا بذكر الله، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. أبو سليمان الداراني. وكان يستقصر الليل كثيرا مع أنه كان يقومه، وما ذلك إلا لأن سنة الوصال سنة، كما أن سنة الهجر سنة، سنة الوصال بمقدار لمحة بصر، سنة بمقدار ما يغفل الإنسان. فكان يستقصر الليل الذي نراه طويلا إذا أردنا أن نتهجد فيه، كان يرى سنة الوصال كان يراها سنة، وكما أن سنة البعد والجفاء بمقدار سنة على المحب. وكان يقول عليه رحمة الله: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، وإنما عصى الله من عصاه لهوانه على الله، ولو كرموا عليه لحال بينهم وبين معصيته، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكان يقول الأخ: من يعظك بحاله قبل أن يعظك بمقاله؟ أبو سليمان الداراني. وهكذا كان أئمتنا وسلفنا ما بين رجال ونساء، فهذا رياح، رياح، رياح جمع ريح، وسمي به رجل، رياح بن عمرو القيسي، وهو من العباد في زمن التابعين، تزوج امرأة اسمها ذؤابة، وكانت من الصالحات أيضا، فلما جاء النهار أراد أن يختبرها، فقامت لتعجن عجينها، فقال: أحضر لك أما، أحضر لك أما. قالت: أنا تزوجت رياحا وما تزوجت جبارا عنيدا. لا داعي لأما، هذا شأن الملوك والأمراء والجبابرة. فعجنت، فلما جاء الليل تناوم رياح ليرى على أي شاكلة هي. يا عبد الله، يا عبد الله، إن الجنس يألفه الجنس، وإذا كنت طيبا فلن يقرنك الله إلا بطيب، فاطمئن. فتناوم فقامت ربع الليل ثم قنادته: يا رياح قم. فقال: أقوم. فبقي نائما. فمضى ربع الليل الثاني فقالت: يا رياح قم. فقال: أقوم. فمضى الربع الثالث فقالت: يا رياح قم. فقال: أقوم. فدخل الربع الثالث فقالت: يا رياح قد عسكر المعسكرون وفاز المحسنون، يا ليت شعري من غرني بك، يا ليت شعري من غرني بك، ليت نساءنا يسلكن هذا المسلك فيقولن للرجال: يا ليت شعرنا من غرنا بك، من غرنا بك، من غرنا بك عندما أسستنا وما اتقيت الله في بيتنا وجعلت بيتنا قطعة من بارود، قطعة من بارود، من غرنا بك، من غرنا بك يا رياح. وكانت بعد ذلك إذا دخل الليل كانت في أجمل هيئة، فإن كان له بها حاجة أصابا حاجتهما ثم تفرغا لعبادة الله، وإلا شرع كل واحد منهما في مناجاة الله. ذؤابة